والنفاق هنا

وهكذا عباد الله فما في باطنهم يخالف ظاهرهم. والله عز وجل لا ينظر الى صورهم ولا الى اموالهم ولكن ينظر الى قلوبهم واعمالهم، كما قال صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. جاء بعضهم الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد بنى مسجدا يريد من النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي في المسجد الذي بناه. بناء المساجد يا عباد الله بناء المساجد من افضل الاعمال عند الله عز وجل، فما ذكر الله تبارك وتعالى عن مسجدهم هذا والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وحبا وتحريقا بين المؤمنين وارشادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. وليحدثن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون. هذا هو مسجد الزرار، بنوا مسجدا ارادوا منه يسبح له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وعلى آله وأصحابه الله عليه من نفسه.